الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله جل جلاله: كل قد علم صلاته وتسبيحه. إن كل الكائنات تصلي وتحب الصلاة. قال نوح عليه السلام: وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. لكنها القلوب إذا قحطت، حين يحب الإنسان أي شيء إلا الله أو مع الله، يقحط قلبه ويجفو مع ربه. تحدث سمنون عن المحبة فتكسرت قناديل المسجد، وجلس يوما يحكي عن المحبة فدنا منه طائر وهو يحكي، ثم اقترب ثم جعل يضرب بمنقاره الأرض حتى مات. لابد وراء هذه الأخبار من سر، بل أسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا صديقي، هل تشكو من قحط القلوب؟ إن من القلوب ما يصيبها القحط. من الناس من يحدثك أن الزمان زمان قحط، إن الحالة قحط. ابن القيم عليه رحمة الله يقول أن من القلوب ما يصيبها القحط. هل تعشمت في إنسان أن يقف بجوارك وقفة مروءة فخذلك؟ هل ادخرت إنسانا ليوم تحتاج إليه فيه، فلما جاء ذلك اليوم ولاك ظهره؟ كم هي المشاكل الأسرية والحياتية التي نعيشها بسبب قحط القلوب، حين يظن الناس بالكلمة الطيبة، يا من قول الله قول معروف ومغفرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف ومغفرة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. مش عايزينها، مش عايزين منك الفلوس، خليها في جيبك، خليها في رصيدك، بس ارحمنا من لسانك، ما تعضناش بلسانك. قال الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. في ناس لسانها أحد من الموس، بيعور بيجرح، والجوارح جوارح، ساعة لما تجرح الجرح مش هيتداوى. خلي الفلوس معاك بس قول كلمة حلوة ما تلاقيش. في ناس عندها قحط القلوب. ابن القيم بيقول: ولما كانت الجذوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها. أصل القحط ده مش المثال اللي ضربته لك بس، ده في واحد يبقى في عز الكرب وتقول له ادعي، يقول المهم بس هتساعدني ولا لا؟ طيب بس قول يا رب، قول يا رب. يقول لك انتوا ما ركوش الا الدعاء الدعاء الدعاء، انا عايز المصلحه الفلانيه، هتسلفوني ولا لا؟ طب قول يا رب وهنسلفك، طب قول يا رب وهنديك. الدعاء الدعاء الدعاء، انتوا ما وراكوش الدعاء. طب انت تزعل لو فرجت بالدعاء؟ يجرى حاجه لو فرجت بالدعاء؟ هو احنا حيلتنا غير الدعاء؟ قحط القلوب. تعالوا نسأل الناس، تعالوا نسأل الناس عن موقف حس فيه ان قلبه جامد، ان قلبه قاسي، او تعالوا نسألهم: هل مر بيك مرة اتعشمت في حد فخذلك وموقفش معاك؟ تعالوا نسأل الناس كده ونقلب في الهموم والجراح دي، نشوف الناس هيقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. هل مرة اتعشمت في حد وخذلك؟ كتير. تعشم يعني؟ لا لا كتير، يعني في بعض الأوقات كده. في مرة اتعشمت في حد قبل كده وخذلك؟ لا. طبعا يعني بتحصل كتير، مش مره يعني، مره. ما بتعشمش الا في الله احيانا. يا رحمن انقذنا، فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره. حين يصدم الانسان في انسان انه كان يتعشم فيه، انظر إلى القرآن وهو يداوي هذا ويعلمك. قال الله جل جلاله: فإن تولوا فقل حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله. قل، ممكن تقول بالله عليك قول حسبي الله. انت يا راجل، لا، هاتها من جوه، هاتها من جوه بقى. قل له، قل له حسبي حسبي حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حين تخزل قل حسبي الله وصلي. ابن القيم يقول: فالقحط الذي ينزل على القلوب هو الغفلة. هو ده الحكاية كده، حكاية القحط، حكاية ان الانسان قلبه يغفل، قلبه يغفل عن الذكر، قلبه ينشف. نقول له ادعي ما يدعيش، عايزة تتجوز، طب يا ستي امسكي السبحة وقولي سيد الاستغفار 1000 مرة هتتجوزي. عايز تتجوز، عايز ربنا يقضي دينك، لما تكون عايز ربنا يقضي دينك ما تنزلهاش على الفيسبوك، يا جماعة ادعوا لي ربنا يسد ديني. لا، لما تكون عايز ربنا يقضي دينك اقعد اركن ظهرك على الحيط وقول الف مرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. لو دينك ما تسدش تعالى اذبحني. نفسك في ايه؟ قلبك قحط. هي دي المشكلة، ان القلب القحط ده بيخلي الانسان يفضل في الغموم والهموم. بيقول لي كل ما انا اشوف كوابيس اقول له امسح على جسمك بقول الله احد والمعوذات 3 مرات. والله العظيم عملتها، والله العظيم ما عملتها. يقول لي انا بقول لك انا عملتها، وانا بقول يمين بالله انت ما عملتها. بقول لك يا شيخ انا قلت الاذكار ونمت. ايوه تعالى لي بقى واحده واحده لو سمحت. انا بقول لك قرات قول الله احد والمعوذات في كفك ونفست في كفك ومزحت جسمك تمام زي ما بتمسح جسمك كده بشاور ولا بكريم ولا بشيء، كأن في ايدك خير بتمسح بيه جسمك. حصل؟ لا يعني مش بالظبط كده. لا ما بس انا بكلمك كلام بتحاسبني عليه. لو عملت اللي بقولك عليه ده وشفت منام وحش تعال لي انا اديك 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه للي يشوف كابوس بعد ما يعمل كده. قفل لا شك. وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال للراجل اللي وصف لاخوه العسل انه هيشفيه، جه قال له اخويا ما خفش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صدق الله وكذبت بطن اخيك. اللي هيجي يقول لي عايز مش عارف ايه هقول له صدق الله وكذبت اوهامك. اوعى تشك ان انت لما هتلجا لربنا هترتاح. المشكله اللي واقفه بينك وبين الحل ان القلب فيه حاجه اسمها قحط. قحط القلب، القلب لما يكون قحط بيبقى مش قادر على علاج نفسه، مش قادر يداوي نفسه. ولو بس هو خد خطوة، لو بس انت تلف انت مدينا ظهرك ليه، استقبل القبلة بس وتبقى فرجت. ارفع ايديك وتبقى فرجت، قول يا رب وهتنزل عليك الرحمات. مشكلة القحط اللي بيسيب القلب ده مشكلة بتزود المرض، ان هو يبقى مش عايز حد يعالجه، ان هو يتعايش مع المرض. يقول خلاص هو معروف البخيل ما بيغيرش، ما فيش حد بيتوب البخل. لا ومليون لا. امال الرسول قال ليه؟ او شح مطاع. عشان في ناس مش بتطيع الشح. يقول لا لا لا لا، هو الموسوس لازم يعيش طول عمره موسوس. مين قال لك الكلام ده؟ ده اسهل حاجة في الدنيا كلها انك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيجري منك الشيطان. يقول لك لا لا، اصل ده العشق ده مصيبه، اللي يبتلى بيه ما يطلعش منه ابدا. والله العظيم ارمي شريحه تليفونك وهتنتهي قصه العشق والله العظيم، وهتطير من دماغك. ابعد عن الشر وصلي له، ابعد عن الشر واركع ركعتين، ابعد عن الشر وصلي لله سبحانه وتعالى ربنا يصرف عنك الشر. قال ابن القيم فتصير ارضه القلب، فتصير أرضه بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها، إلى أن قال فإذا ناله القحط والجذب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء. بص بقى ان القيم بيقول في كتاب أسرار الصلاة ان قلبك ده وجسمك وكلك على بعضك كده انت عامل زي الشجرة. الشجرة دي انها تبقى رطبة تاخد وتدي، انها تروح وتيجي مع الريح، ان يطلع منها ثمرة جميلة، كل ده مش هيجي الا من المية. قال فاذا منعت من الماء يبست عروقها وزبلت اغصانها وحبست ثمارها ما تنبتش، وربما يبست الاغصان والشجره فاذا مددت منها غصنا الى نفسك تيجي تسحب الغصن ده ليك. من الطبيعي انك لما تشد غصن الشجره كده يجي معاك ويروح. قال فاذا يبست الشجره فلربما امسكت غصنها تمده اليك لا يرتد بل ينكسر، وحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار. مصيبة اللي قلبه قحط عشان بعيد عن الصلاة ما بياخدش من الصلاة، مصيبة اللي قلبه قحط انه قحط في الدنيا وكمان في الآخرة يخش النار يبقى وقود للنار. وجنة اللي عايش مع الصلاة ان هو بيحيي قلبه بيحيي جوارحه بالعباده والذكر، ان كل ما يصلي بيقترب. قال الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. واسجد وايه؟ اقترب. انت حافظها دي من اولى ابتدائي صح؟ واسجد واقترب صح. اقترب من مين؟ اقترب من ايه؟ اقترب من مين؟ من مين؟ يا ده الصلاه ليها فضل كبير علينا قوي، انها بتقربنا من ربنا لذه ولا في الاحلام. قم فصلي وذق هذا الغرام، فان المعاينه ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.